والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. فنواصل شرح رسالة ابن يزيد بن الخراقان رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى قوله صلى رحمه الله تعالى أو إلى تبويبه من قول من تذكر شيئا بقي عليه من الصلاة من تذكر شيئا بقي عليه من الصلاة. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقول ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه. وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته. وكذلك من نسي السلام ومن لم يدري مسجد فثلاث ركعات أربعة بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة المسجد بعد سلامه. قال ومن انصرف من الصلاة أي سلم ثم ذكر بهذا تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انصرف من صلاته لا يكون التسليم والانصراف إنما يكون من التسليم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريم هذا التسليم. وهذا انصرف الحديث التي فيها ذكر الانصراف استدل بهذا الحنفية. الحنفية لا يجبون ولا يجتنبون التسليم وإنما يقولون يكفي أن يقطع صلاته بأي شيء إنما قطع الصلاة أو قال أي شيء آخر يكفي ذلك عن التسليم. قالوا من انصرف عن صلاته لكن الصحيح أن التسليم الركوع وقد ذكرناه في جملة الأركان الأركان. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه. مثلا إن فتته أن نسي ركعة كاملة سلم من ثلاثة ثم بعد أن سلم تذكر وكان قريبا من هذا الأمر سلم وزال خرج من المسجد أو مازال ما تحركش على خلاف الحد القريب والطويل أو القرب والبعد. ونرجع في ذلك إلى العرف عند الملكية والأمر الصحيح لأنه يعني ليس عندنا كما ذكرنا ليس عندنا في ذلك في ضابط ليس عندنا في ذلك ضابط شرعي فيرجع فيه إلى العرف. فما قال الناس فيه أنه قريب فهو قريب وما قال الناس فيه أنه بعيد فهو بعيد. قال إن كان بقرب ذلك فماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام مرة أخرى يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه. إن ترك ركعة صلي ركعة إن ترك ركعتين صلي ركعتين. وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته. وكذلك من نسي السلام يبتدئ صلاته لمن لأن من شروط الصلاة أن تكون في موالاته كما ذكرنا في الوضوء أن لا يتأخر فيها لا يقطع صلاة ثم يرجع الصلاة لا إن قطع الصلاة قطع صلاته فقط يجب عليه أن يعيدها من أول. ذلك قال وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد أو خرج من المسجد الذي تبين تباعده يعني من أمثلة التباعد ليس يعني تخيرا بين هذين أو ذكرا لهذا أو هذا تعداد لا أو هنا المقصود بها ذكر مثال للتباعد. فإن خرج من المسجد فهذا يدل على أن ذلك متباعد على أن تذكاره وتذكاره تذكره بما نسيه من الصلاة والزمان الذي فيه وانتهاء من الصلاة هذا متباعد. لو خرج من المسجد ابتدأ صلاته يعني يعيد الصلاة من أولها لأن ما صلى هذا بطل لأن الناس. وكذلك من نسي السلام ومن لم يدري أما من نسي السلام هذا وخرج من الصلاة يعني نسي شيئا مهما في الصلاة الذي هو لا تصح صلاة النبي اللي ممكن فإن كان عن قرب سلم وكان عن بعد لم يسلم يعني من الصلاة دلوقتي. ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات أو أربعة بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه بمعنى سجد بعد سلامه بسجدتي سهو يأتي بسجدتي سهو يعني الإنسان إن شك صلى ركعتين أو ثلاث يبني على اليقين اليقين ما هو الأقل يعني قلنا شك بين ظلمتين هو قد فعل قد صلى اثنتين فإذا عنده اثنتين ثم هو يشك زاد أو لم يزد ثلاثة لذلك يسجد سجدتين بعد السلام لأن ما فعله زيادة لأن ما فعله هذا زيادة وأتى بربيعة سجد بعد السلام. ما الكفر في من ليس بالموسوس في من لم يستنكح الشك أما الموسوس فعنده شيء آخر وحتى المذهب في خلاف بين يسافر أحد المسلمين عن خليل أمس يذكره. حكم من تكلم ساميا؟ حكم من تكلم ساميا. ومن تكلم ساميا سجد بعد السلام. ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولم يسجد عليه. يعني من تكلم قائما من تكلم ساميا ناسي في صلاته تكلم. هذا يسجد بعد السلام. لما لأنه زاد شيء. ولا تبطل صلاته لكونه قد تكلم ساهيا. والأصل أن من تكلم في الصلاة تبطل صلاته. من كان جاهلا يعذر بجهله بحديث معاوية بن الحكم السلم الذي قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحسن تعليا منه فما جزر من ولد هارون قال لي هذه الصلاة ليس فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر القرآن فلم يأمره بإعادة الصلاة. يجاهده بأدوه من كان جاهل الحكم هذا يعذر به. ممكن ذكر هو تكلم هو دخل في الصلاة سمع رجلا قال عاص قال هو ذكر بأنه في الصلاة هذا المقصود به ولو كان ذكرا لا شيء آخر إنما هي ذكر الدعاء نقصد الكلام بغير ذكر الصلاة بغير أذكار الصلاة. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام لأنه يعني زال في الصلاة شيء وهذا زيادته هذه عن سهو وهذا السلام يسجد له سجدته. ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجد عليه. لما ذكرنا خبر قديم يبني على اليقين ويزيد ركعة ويسلم ويزيد سجدة سهو مع السهو لأنه في احتمال الزيادة. هنا لا احتمال الزيادة. إن كان قد سلم فقد خرج من صلاته. فإن سلم مرة أخرى فقد سلم خارج الصلاة شيء بك عربي يعني. لا يستوجب زيادة لم يزد في صلاة شيء. وإن كان لم يسلم فسيسلم. لذلك في الحالتين يسلم ولا سجود عليه. ثم قال الشاكو في السهوي ومن استنكحه الشك في السهوي فليدع عنه ولا اصلح عليه ويجب عليه ان يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا ان يكون زاد او نقص ولا يؤمن فليسجد بعد السلام فقط واذا ايقن بالسهوي سجد بعد اصلاح صلاته فان كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد بعد قبل السلام. طيب قال ومن استكاحه الشك في السهو فلينهى عنه. يعني الذي يطرأ عليه الشك كثيرا حيث يكون في كل صلاة وهذا في ضابطه يعني اختلف. قال من قال في كل يوم وكذلك الوضوء تحدثنا عن الوضوء فيما يخص الشك قلنا ان الشك ناخذ من نظام الوضوء عند المالكيه الا فيما يخص الوسوس فمن اتاه الشك دائما يعني استنكاحه الشك هذا يقصدون به استنكاحه الشك ان كان يداخله الشك كثيرا بحيث ياتيه في كل صلاه او في كل يوم مره او مرتين. قالوا ومن نبلة بقية الملل إن لم يأتي إلا مرة في ثلاثة أيام فليس بشك مستنكح. فهذا قالوا فلينهى عنه يعني لا يبالي ليعرض عنه أنه شيطان يأتي. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان أدبر وله الضراط يخرج الريح عن في صوته. فإذا أتم المؤذن أذنه رجع من ذلك فليوسوس. فإذا ثور إقام الصلاة أدبر. فإذا أتم ودخل في الصلاة رجع فرجع يوسوس. يقول فما زال يذكره ما لم يذكر. قل اذكر كذا وكذا يذكر معي يوسوس المصلي حتى ينسى يقول صلي في صلاته ولا فعل في الصلاة فدخل من فعل الشيطان. فقال هنا فلينهى عنه يعرض عنه يهتم بصلاته ولا ينتبه لوسوسة الشيطان ولا إصلاح عليه لا إصلاح على من كان كثير الشك هذا لا ليس كحكم الذي يبني على اليقين كما قال مقدم لأن هذا خاص بمن ليس كثير شك ولكن عليه هل يسلم إلى بعد السلام؟ وهو الذي يكثر ذلك منهم يشك كثيرا أن يكون سهل زاد نقص ولا يوقن فليسلم بعد السلام فقط. وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته. يعني إذا أيقن بالسهو يصلح ما سهى عنه ويسلم بعده. هذا واضح. لكن إن لم يتيقن بعينه بقي في الشك عند الشك مقابل اليقين. الشك يقابل اليقين. فإن أيقن بأنه قد سهى عن شيء يجب عليه أن يصلحه ويأتي بعده يسلمه. وإن من شك في ذلك وكان ممن يطرأ عليه الشك كثيرا. عند شك يعني شك وكان ممن يطرأ عليه الشك كثيرا فهذا يكفيه سد تسهم يكفيه سد تسهم. وفإن كثر ذلك منه فهو يعمليه كثيرا أصبح صلاته ولم يسجد لسهمه. ومن قام من فتين رجع مالا فانت الأرض بيديه وركبتيه. يعني الإنسان مثلا قام سجدة من قام من اثنتين يعني من ركعتين الأصل أن يقوم إلى التشهد الأوسط يقوم التشهد الأوسط ف أو التشهد الأول وكلا الطرفين صحيح. فإذا قام الأصل أن يبقى التشهد هذا سهل ونسي فقام مباشرة ذلك قال فإن ومن قام من اثنتين رجع ايش معناها؟ يرفع التشهد التام ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه اي يعني ما لم يفارق الارض بجميع اجزائه غير اسم القدميه انه سيرفع قدميه. فان حمل رفع جبهته ويديه وركبتيه معا قالوا هذا لا يرجع. قال شيخ لو كانت يعني اكثر صلاه الله يرضيك. ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه فإذا فرقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. ما معنى تمادى؟ يعني كمل في مفعل هذا في جنب. قال بعضهم حتى يبدأ في ركعة الثانية عند يبدأ الانتظار. وقال هنا هذا قول ابن زيد قال مجرد قيامه يعني فارق بركبتيه ويديه الأرض هذا لا يرجع يصعد مباشرة ويفطر يبدأ بالركعة الثالثة ثم ماذا يفعل؟ يأتي بسجود سجود قبلين للنقصان الذي فعله والذي انقصه ما هو هو التشهد. وهذا التشهد الاوسط سنه مؤكده من ثلاث سنن لان سنه مؤكده من ثلاث سنن قلوب فيه سنه الجلوس وفيه مطلق التشهد يعني ما يكفي التشهد انت تتكلم به حتى ولا غير ما يضاف عن الرسول وفيه اللفظ المطلوب الذي كان يتشهد به الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من طريق ابن عمر وغيرهما تحيات الله صلوات طيبات الله تحيات الله زكيات الله صلوات طيبات الله إلى غيره من أفراد الشهادة. فهذه ثلاث سنة وقد قلنا لكم كل سنة المؤكدة أو ثلاث سنة تبلغ قوة سنة المؤكدة فإنهم يسجدون لها يسجدون لها. وذكرت لكم عدد السنة المؤكدة لها ثمانية أو أخبرتكم أني سأخبركم عنها ولكنني لم أخبركم عنها. السنة المؤكدة عند المالكية يجمعونها في بيت سنان جنان كذا جنان تاء عند السنة الثمان سين وسين وجيم وجيم وتاء وتاء و تاء وتاء سين سنان سنان السنان جاء بقسمه بهما سبحان ربي سبحان ربي سلام السنة المؤكدة السورة يا عم السورة والسر السورة والسر السورة والسر السورة والسر والجمال تهدفها بعد سنان سنان كذا جمال كذا جمال تآل عام السورة الثمان يعني عندنا نصوص سين نصوص جيم نصوص جيم نصوص تاء مجال وجلوس جلوس التشهد شوف انت خلص تكبير عنده التشهد التشهد التشهد في كل انسان تكبير Thank you. السورة أنت قلت يا رب مستكبر عيالهم لا يلمزون له أي شيء إما يلمزون له بأوله أو بأخره إذا أراد أن يلمزوا بشيء معين يقول الحرف لا يدل عليه فإما يلمزوا بأوله أو أخره فإما تخصوا له أوتي يا رب هذا هو الذي يلمز الأصول فإذا لما سنان جاءها سورة سينان خفهم وشينان كذا لمن ثلاث خفهم التكبير وسورة سورة العصي سورة العصي التكبير والتشهد جمع فيصليها متذكرا. قال على نحو ما فاتته يعني بالضبط، يده في الجهة ويسر في السر ويصلي بالضبط على الركعات وكل شيء. وإن صلى قضى النهر في الصلاة يقضيها جهرا، وإن قضى الصلاة الثانية في الليل يقضيها سرا على نحو ما فاتته. ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها ليصيب الترتيب. قال عند الملكية الترتيب مطلوب، يعني مثلا الإنسان نسي أنه صلى الظهر، صلى في الفجر ثم نسي الظهر وصلى مع الناس العصر، ثم تذكر الظهر يصلي الظهر ثم يعيد مع صلاة العصر حتى يصيب الترتيب. ومن هم عليه صلوات كثيرة يصليها في كل وقت من الليل من النهار، يعني كان عنده كثير صلوات يصلي ما تشاء، ليس عليه في الوقت بالضبط، يصليها في كل وقت من الليل من النهار. وهذا دليل الأدلة العامة في رفع الحرج والمشقة عن المكلفين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليجعل عليكم في الدين حرجا، وإلى ونحو هذه الأدلة. وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيف متيسر ذلك وهذه مسألة أخرى، أي أن القضاء القضاء الحوائج هذا لا يشمله النهي. يعني الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات معينة: طلوع الشمس وتوسط الشمس كبد السماء وغروب الشمس. قال يصليها متى شاء، يصليها متى شاء، فإنما هذا يقضي فوائد كثيرة، عليه فوائد كثيرة، يقضيها متى شاء، متى كان ذلك. وهذا يدل عليه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نهي على ما عند جمهور اهل العلم بالكراهه، نهي عن الصلاه بعد العصر، وثبت انه قد قضى نافله رتيبه الظهر قضاها بعد العصر، ففعل هذا المكروه الذي هو في الاصل المكروه، قضى فيه فائده، فدل على ان هذا مستثنى، كل ما له سبب مستثنى من ذلك، كل ما له سبب مستثنى من ذلك. ثم قال حد يسير من الفوائد، حد يسير الفوائد إن كان كثيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته، ومن ذكر صلاة في صلاة فسد هذه عليه، ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء، وإن كان مع إمام تمادى وأعاد ولا شيء عليه في التبسم. هذا حد يسير فوائد، وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة، بمعنى خمس صلوات، هذا هو في المنهج. وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، يعني إنسان في آخر صلاة العصر مثلا، وفاتته خمس صلوات أو أربع صلوات، يدري أنه إن صلى هذه الأربع، إن صلى هذه الأربع، سيفوته وقت صلاة العصر الذي هو فيه. فماذا يقدم؟ قالوا يقدم هذه الصلاة الأربعة من خرج وقت صلاة العصر. الذي قال وإن فات وقت ما هو فيه، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. وهذا في خلاف تطرق إليه بعض الأخوة، أشكل عليه ذكر القرآن قول مشهور، مالكية عندها مقولة، وقول الجمهور قول الآخر، فأنت في ما يذكره مصنف وإن كان فيه مخالفة ظاهرة لما جاء في الدليل. لأنه يقولون له ثلاث أقوال في هذا الترتيب، في ترتيب الفوائد اليسيرة، هل هو واجب شرط أو واجب غير شرط أو شرط غير واجب؟ عندهم كلام نحن لا نتعامل، المشهور غالبا أنه واجب شرط، يعني إن لم يرتب هذه لم يرسل ذلك عنه، يجب عليه أن يرتبها. ترتيب بدايه مثلا الظهر زي ما قدر خمس صلوات شيء، اي الحمد يسير خمس صلوات ترتيب بدايه مثلا الظهر لم يشترطوا فيه صلاه، وانه في خلاف مساله المغرب معاه ان كان شيء عيد بعد، وايضا فجر وايضا عصر، لانه هذه في خلاف سياتينا بعد يعيدها ذلك. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه فسدت هذه عليه فسدت هذه عليه، وأسباب إشارة تنصرف إلى الأقرب. قال من ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه، هذه تعود على الصلاة في صلاة، يعني الصلاة التي هو فيها. الرجل بدأ يصلي في العصر وتذكر وهو يصلي حتى في جماعة في العصر، تذكر أنه فات الظهر بطل صلاته، قضاها ويعيد الظهر ثم يصلي العصر. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، ومن ضحك في الصلاة عادها ولم يعده، هذا ضحك في الصلاة هذا يبطل الصلاة بالإجماع، ضحك في الصلاة يبطل الصلاة بالإجماع بخلاف التبسم، التبسم قال لأنه يحرك الوجه كما يمرض جفنيه او اي شيء او يحرك اي شيء من وجهه، لكن الضحك شيء اخر. وقال ولا شيء عليه في التبسم، وقال اعاد ولم يعيد الوضوء لان الحنفيه على قول الحنفيه يقول بانتقال الوضوء في عند القهقهه في الصلاه. وهذا عما اذكر لما ذكرت لكم انا وقت الوضوء وقلت لكم كل مذهب انفرد بناقد والمالكية انفردوا بالشبك والحنابلة انفردوا بالأثر لحم الجزور والشافعية انفردوا بنقض الوضوء في نفس المرة المطلقة، ونسيت الناقض الانفرد بالحنف له الحنف عندهم القهقرة في الصلاة وحدها تطلب في غير صلاة تطلب ولو في ذلك بعض الأثار الضعيفة. وإن كان مع الإمام تمادى وأعاد، وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، يعني يتم صلاة ثم يعيد، ويتم صلاة ثم يعيد، هذا في نظر أن صلاته بطلت. ولذلك عليه في التبسم، والنفخ في الصلاة كان كلامه والعامل بذلك مفسد لصلاته، أما النفخ ففيه خلاف بين أهلها، النفخ فيه خلاف بين أهلها، المالكية مشهور مشهور أن النفخ يوجب الصلاة، لكن ثم قول آخر عن مالك رحمه الله تعالى بأنه لا يوجب الصلاة. إذا مالك ورد عنه قولا هذا أو هذا أو هذا. النفخ هو إخراج الفم، إخراج الهواء من الفم بقوة ينفخ من غير إحداث بكلام، هذا هو النفخ. المالكية تستدل بأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه موقوف، هذا الأثر موقوف عليه. قال النفخ كلام، النفخ كلام هكذا قال. وقال هذا لا يقال من قبيل رأي فهو في حكم المفروض. وان كان بعض العلم قد ضعف هذا حديث خرج الترمذي وغيره، والاخرون استدلوا بانه اقوى ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم في صلى بالناس ولما سجد نفخ، يعني قال اف هكذا نقل في الحديث، يعني نفخ حتى يزيل الاذى عن مكان سجوده، هذا ثابت وثبت عن ذلك ايضا بحديث اخر. وهذا وان قيل بان النفخ قد جاء فيه النهي فهذا قد حصل متاخرا، يكون هذا النسخ، هذا يكون النسخ بغيره. بذلك قالوا لا يبطل النفخ الصلاه الا ان صار كلاما، الا ان صار كلاما، ويقولون لا يصير كلاما الا ما تالف من حقيقه اكثر، إلا ما تألف من حفرين فأكثر، من أكثر أو من أكثر من حفرين. على القول بأن الحديث أف، يعني هذا في أف، قالوا في أف يعني حرفان الهمزة والفاء. وقال بعضهم لا، هذا وصف أو اسم للنفخ، وإنما أخرج الهواء في حفر واحد وليس فيه حفر واضح. لذلك يقولون الكلام متألف من حفرين أو أكثر أو أكثر من حفرين، هذا نختلف فيه. هذه مسألة أخرى. مسألة ثالثة هذه منبه عليها، هذا الكلام عند الفقهاء، هذا الكلام عند الفقهاء، عند غيرهم يكون الكلام شيء آخر، يعني الكلام يبطل الصلاة وإن لم يكن مفهما، يعني من ركب أي كلمة ليس لها معنى ليس لها أصل في لغة العرب وتكلم بها في الصلاة بطل صلاته. ولا يشتركون في ذلك ان يكون بالوضع العربي، ان يكون بالوضع العربي، وهذا ما فيه غلط، وفيه غلط كبير. اذا دخل المحاكم في اول شيء الكلام لانه غلط مشكله في النحو، هذا ملاحظه ويعيدها له وارجو تعتبر منها في اي علم من العلوم. أو لا يذكرون به يكثرون من ذكر التفصيلات والخلافات، مثل الكلام تدخل في علم النحو يأتيك بالكلام، الكلام لفظ مركب مفيد مركب، كلام لفظ مفيد كاستخر، الكلام لفظ المركب المفيد والوضع يأتيك بالوضع ويأتيك بالمفيد ولا يقول لك خلاف العلم فيها، ويأتيك في الوضع يقول لك فيها قولان، إن كان فيها أكثر قيل كل شيء، لكن فيها قولان معلومان، الوضع إما أن يقول ويقصد به الوضع العربي، وإما أن يقصد به أن يكون قد قصد كذا، أن يكون كلامه مقصودا. وما يقول لك مما يقول في الوضع العربي يقول المقصود لما ليدخل النائم والساهم، ليخرج النائم والساهم عن الكلام، يعني النائم إذا تكلم قال لا يسمى هذا كلام، بل يكون له علاقة بالفقه وليس له علاقة بالنحو. فتح النحو سائل النحو النحو المصطلح من الفقهاء والسلام هذا الكلام عند الفقهاء هذا الكلام عند الفقهاء هذا يبتدي في النحو يقال الكلام هو متى ألف الحفظ لا كلام في النحو لو كان الأربعة الذي ذكرت أنا والنفخ في الصلاة كالكلام والعامل بذلك مفسد لصلاته فحدثنا أن غير عامل في الكلام في الصلاة لا يفسد ذلك صلاته إنما يفسد له ثم ذكر أمر آخر آخر شيء ومن أخطأ الكبلة أعاد في الوقت وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه طيب قالوا من أخطأ القبلة أعاد في الوقت بمعنى وهذه ليست القبلة فقط الصلاة لا شروط الصلاة لا شروط هذه ما لم ندرسها على هذه الشروط وكانت في هذا المتن لأنه في متن عاد فيها مفصلة الصلاة لها شروط صحة وشروط وجوب وشروط صحة وجوب معنى شروط صحة فقط وشروط وجوب معنى فقط وشروط صحة وجوب نحن مش بنتحدث على شروط الصحة وعلى شروط الوجوب وشروط الصحة والوجوب لا نشتغل في الموضوع تعالى اللي دخل في الموضوع في موضوعنا شروط الصحة يقولني أربعة وأنزل إلى خمسة ابن عاشر ذكر أربعة قال شرطها استقبال طهور الحدث وستر عورة وطهور الحدث فهي أربعة بزيد الإسلام يعني شرط العبادة متوحدة بالإسلام فالشروط الأربعة هذه كلها مقيدة بالذكر والقدرة مقيدة بالذكر والقدرة يعني إن عجز عنها أو نسيها صلاته صحيحة ويستحب له أن يعيد كان في الوقت إلا طهارة الحدث طهارة الحدث هذه مشترطة مطلقة عندما يكون حتى ما لم يجد لا ماء ولا تراب ولا تصاعد طهر إلا بصدر هم ذكروا شرطين من الشروط الأربعة التي يشترط لها هذه المنطقة قال استقبال الحدث ومن أخطأ قيمتها أعاد في الوقت وأخبرتهم المقاعد هذا الذي في إطلاق المقاعد أعاد في الوقت هذا يستمر من قال أعاد لا بد في ذلك يكون للوجوب يعني سيكون صلاته من قال يعيد في الوقت يعني يعيد استحباب صلاته صحيحة لكن يستحب له أن يعيد يأتي بالصلاة لكمالها وتمامها وإن قال يعيد أبدا فيقصدون أن الصلاة باطلة وأنه يجب عليهم يعيدها ذلك قال يعيد الوقت يدخل الوقت يعيد أي لأن الصلاة عندها وقتها لكن قال يعيد أبدا يعني خرج وقتها يقضيها مشغولة في المثل يعني بوصف آخر إن قال يعيد في الوقت فإن بين ذمته قد بينت وإن قال يعيد أبدا فإن ذمته لم ترى هذه الصلاة وقبلة قلنا من الشروط التي يطرق لها الذكر والقدرة لذلك قال هنا من أخطأ القبلة أعاد في الوقت يعني هو اجتهد اجتهد بحث عن قبلة وأخطأ يعني خطأ لا يكون إلا بعد اجتهاد أخطأ ليست خطيئة أخطأ ليست كخطيئة الخطأ يكون عن اجتهاد ولذلك يسمى فاعله مخطئا أما الخطأ أما الذي قد خطئ يسمى فاعله خاطئا فالخاطئ هو هذا المذموم لأنه قصد أن لا يصيب الحق أما المخطئ هذا لا يبرر لأنه اجتهد ولم يصيب الحق واضح هذا التفرق الأولي خلاف فيه كان القاصد والمقصد أي القاصد هذا ظالم والمقصد هذا عاد كذلك الخاطئ والمخطئ المخطئ هذا اجتهد والخاطئ هذا تقصد الخطأ فهو الأخطأ قبلة أعلى في الوقت عن استحبابه لأنه اجتهد وعجز عن المصيبة قبل اجتهاده وهذا معروف وكذلك من صلى بثوب نجس يعني هم قلنا شرطها الاستقبال استقبال الثوب وطور الخبث ثوب نجس وطور الخبث وستر العورة هذا أيضا من الشروط التي يشترط لها ذكر الكفر وطور الحدث ثم في اللي بعدها من الذكر والقدرة في غير الأخير في غير الأخير أي كان هذا باب 12 أو على مكان النجس الثوب والمكان كلاهما طهارة الخبث وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته وأما من توضأ بماء قد تغير لونه هذا من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته هذا مراعاة الخلاف وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه ثم قال الأحوال التي تجمع فيها الصلاة ورخص أو خرج. الأحوال التي تجمع فيها الصلاة ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطرية، وكذلك في تين وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مات، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم، ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. طيب هنا يقصد صفة الجمع بين المغرب والعشاء، هي كل صفة جمع نصف ولا جزء. بعض العلماء اشترطوا أن يؤخر ذلك قليلا إلى أن يقترب من وقت العشاء. يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء، هو أولا هل ذكر أشياء والذي جاء عند أبي الترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بهم يوما من غير خوف ولا مطر، في غير سفر ولا مطر. قال سئل عنه قال لما قال أراد يخفف على أمته، يعني يجوز للمصلي أن يجمع أحيانا بين ظهر العصر والمغرب والعشاء، يجوز أحيانا ولو من غير خوف ولا سفر ولا مطر وإنما لمشقة حصلت به، يجوز ذلك. ثم أصلا حتى هذا الجمع اختلفوا فيه، فمن قال هو جمع سوري بمعنى يؤخر الصلاة إلى آخر وقت مثلا ظهر العصر، يؤخر الصلاة إلى آخر وقت الظهر فيصليها في آخر وقت، فإذا تم صلاته دخل وقت العصر فيصلي مع العصر. هذا يقصد النبي جماعة من أهل العلم قالوا هذا، وهذا قول بعض الظاهرية ومن وافقهم. الآخرون كالمالكية قالوا إنما يجمع ويصلي كلا الصلاتين في وقت صلاة المغرب، في وقت يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب. صفة الجمع في المغرب ذكرها عند المالكية، يؤخر وقت المغرب قليلا، يؤذن المغرب في وقته، يؤخر وقت المغرب قليلا ثم يصلي المغرب والعشاء يجمعهما، وينصرف الناس في إسفار. قول في إسفار كما ذكرت من الإسفار البين أن الأشياء تظهر، مرة وجوه الناس يميز هذا عن هذا عن ذلك، وهذا ضابط يقولون في الإسفار الناظر إلى وجوه الناس يميز أحدهم عن الآخر، وهذا قبل مغيب الشفق. ومتى يدخل وقت العشاء؟ مغيب الشفق. ثم الشفق الحمرة المقالة تدخل في المقالة، هذا هو الشفق. طيب ثم يصليها وثم ينصرفون وعليه السؤال أي أنه صلوا المغرب والعشاء وانصرفوا قبل دخول وقت العشاء. والجمع بعرفة بين الظهر والعصر، بعرفة والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة. وهذه من المواضع التي ذكرت لكم أنهم يطلقون عليها، يطلقون الوجوب فيها على السنة، ليس مقصود سنة الواجبة، ليس مقصود الوجوب الوجوب اللي هو ما أمر الشارع به أمر جزم، إنما يقصدون به السنة المؤكدة، السنة المؤكدة، يقولون سنة واجبة، وبعضهم سمى الذي قد أكد من هذه سنة فهو مقيدة. بعض الملكيات يسمى السنة المؤكدة تأكيدا قويا للواجبة. والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. وإذا جدد هذا واضح، يعني جمع ظهر العصر وجمع المغرب والعشاء وهو سنة، يعني هو سنة في بعض الأحوال السفر وغيره، يعني إن عاقه السفر مسألتنا مسألة السفر هل يجمع دائما في السفر أم لا، لأنه عنده فرق من القصر من الجمع، لكن هنا ذكر سفرا يعني يعتبر سفر لعامة الناس، بعض الناس قد يكون من سكان مكة هذا شيء آخر، لكن عامة الناس يكونون على سفر في الحج، فلذلك من السنة في حقهم أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وتقوى السنة في هاتين الصلاتين لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ، وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال. يعني هذه مسألة أخرى، ذكر مسألة الجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، هذا ما ذكرته لهم قبل قليل يعني جمع الصور. وكذلك المغرب والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ. وهذا الذي يسن له فيه أو يسن له حينها الجمع. يعني قلنا القصر هذا سنة دائمة، القصر صار سنة دائمة، فلأن من قال بأنه واجب لأنه عزيز لا خلاف، لكن الجمع لا يجمع دائما. إن كان سيرتحل الآن في وقت الظهر ولن يقف إلا مع دخول وقت المغرب أو في آخر وقت العصر، يعني مخر وقت العصر قريب، فعندها يجمع ظهر العصر في أول وقت. وإن كان مرتحلا قبل وقت الظهر ويصل يعني يرفع راحلته قبل المغرب يصلي ظهر العصر تفي. وهكذا فيما يخص المغرب والعشاء، المهم الأمر يعتمد على حله وترحاله حتى يوافق حله وترحاله. وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لبطنه ونحوه، جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. يعني يجوز له أن يرفع يجمع مرتين عند وسط وقت الظهر حتى يقترب من العصر قليلا، وعند غيبوبة الشفق يجمع أيضا بين العشاء والمغرب. يؤخر المغرب. يعني يؤخر المغرب. لأنه أحرى أن يقترب من وقت نومه. يعني قال أرفق به بطن، يعني بطن أي مرض يصيب البطن، أي مرض يصيب البطن. ثم قال قضاء المغمي عليه في حاله، والمغمي عليه لا يقضي ما خرج وقته في أغمائه، ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. هنا ذكر المغمي عليه قال لا يقضي لمن؟ لأنه إذا كان مغميا فهو غير مكلف أصلا، فلا يتوجب له الفطر، فإذا أفاق لا يقضي، بخلاف النائم هذا مكلف. هذا درسنا في الأصل، النائم مكلف إذا استيقظ يصلي كل ما دخل وقته وهو نائم، دخل عليه وقته وهو نائم. وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير زوال خمس ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء. طيب هنا نسأل ضمن خمس ركعات واربع ركعات، أو مثلا داخلة في قول المالكية بالاشتخار، داخلة في قول المالكية في على الاشتخار، هذا يعني مترتب فإن قيل بالاشتخار وإن قيل بعدمه. فإن قيل بالاشتخار أو الاشتراك، إن قيل بالاشتراك بين الظهر والعصر في آخر العصر، في آخر وقت الظهر أو في أول وقت العصر، عندنا أربع ركعات مقدار أربع ركعات تدخل في وقت الظهر واضح. فإن قيل به يعني إن وصل الوقت إلى ما يوافق خمس ركعات في أول وقت العصر، يعني بداية قبل العصر، والمرأة حاضرة يعني وجب عليه الظهر والعصر معا، وجب عليه الظهر والعصر معا، يعني حين تطهر بعدها تقضي تلك الصلاتين. إن دخل عليه وقت الظهر، دخل عليه وقت الظهر مع هذا، إن دخل عليه وقت الظهر وبقي إلى ما يبقى فيه خمس ركعات، ثم عندها ظهرت، فعندها يجب عليها أن تصلي خمس ركعات، تصلي الظهر والعصر معا، تصلي الظهر والعصر معا، هذا فيما يخص الطهر. لذلك قال كذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توال خمس ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء. الخمس ركعات هذه للاشتراك بين الظهر والعصر، للاشتراك بين الظهر والعصر. هي غروب الشمس. هو نفس الشيء عند الحالتين. خمس ركعات عند الحالتين، عند الطهر وعند الحيض. يعني إن كانت في وقتها ودخل عليها كانت حاضرة يجب عليها تقضي، وإن كانت طهرة لا يتصل، هذا عند الحالتين. وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة، وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، وإن حاضت أربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة، فقضت الصلاة الأولى فقط، واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك، وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما. هذه مسألة الحارة أصلا لم نذكر مشروعية الطهارة بالنسبة لها. الأصل في المرأة إذا حاضت أنها لا تقضي الصلاة التي دخل وقتها عليها ويحال تقضي فيها، يعني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت امرأة فقالت ما بال الحائض ترك الصيام وترك الصلاة؟ قالت أحرمية أنت؟ قالت لا. قالت فإننا كان يسمون ذلك فنأمر بقضاء الصوم دون الصلاة. لذلك الصلاة الأصل في حال إذا دخل وقت الصلاة عليها وهي حائض لا تصلي لا تصلي. طيب إن دخل وقت الصلاة عليها وهي حائض وباقي من الوقت آخر الوقت يعني بعد دخل وقت الظهر زالت الشمس وهي حائض ثم استمر ذلك معها إلى أن وصلت إلى وقت العصر يعني دخلت في العصر ودخلت العصر إلى لم يبقى على غروب الشمس إلا 5 ركعات لم يبقى على غروب الشمس إلا 5 ركعات عندها طهرت يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر للاشتراك بين الظهر والعصر 4 ركعات تخص العصر وركعة تخص الظهر بمعنى 4 ركعات تخص الظهر وركعة تخص العصر لأن الإنسان يدرك الركعة يدرك الصلاة بإدراك ركعة فإن هي صلت الظهر ثم ركعة العصر والثلاثة الأخرى صلتها في وقت المغرب أجزاها ذلك يعني أدرك لذلك يقول 5 ركعات والله. كذلك فيما يخص أن يصيب الحيض في ذلك الوقت إن أصاب الحيض في أول الوقت أدرك 5 ركعات فعندها من الوقت في 5 ركعات فعندها تصلي أيضا بعد أن تقضي هذه 5 ركعات فالمسألة متعلقة بالطهر والحيض على حد سواء. شيخ يعني لو ولد مهتم بالمغرب والعشاء بشكل سابق بين المغرب والعشاء هذه مسألة الاشتراك صحيح أنه مش اشتراك صحيح أنه مش اشتراك حتى عند بعض المالكية وفر العربي وغيرهم يقول قال في الأحكام القرآن الله ليس بينهم اشتراك مثل هذا اللفظ قال الله ليس بينهم اشتراك يعني بين الظهر والعصر لكن هذا مقيل بهذا وهو مشهور به في اشتراك الوقت مقيل ان كان معها في غير الظهر والعصر المغرب لا شيء بالضبط نفس التفصيل ان ادركت 4 ركعات في اخر الوقت 4 ركعات هذه تكفيها 3 ركعات في المغرب وركعة العشاء قبل أذان الفجر ان قيل من خلاف ذكرنا في الوقت أذان الفجر أو منتصف الليل يعني عندنا خلاف هل وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل أم يمتد إلى الفجر هو صحيح يمتد إلى الفجر فإن أدركت 4 ركعات لماذا؟ 3 ركعات المغرب وركعة العشاء تبدأ بها فأنتها تصلي فإن حاضت 4 ركعات منها فأقل إلى ركعة أو 3 ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط يعني بخلاف 4 و5 إن كانت أقل من 5 ركعة في النهار يعني 4 فهذه لا تمكنها من صلاة المغرب التي هي صلاة ظهر العصر هذا بحسب الظهر والعصر يعني قلنا هي دخل وقت الظهر والعصر دخل وقت الظهر وأدركت 4 ركعات في أول الوقت ولم تصلي ثم صلى الحين بعد 4 ركعات تقضي الظهر فقط لا دخل في العصر لا دخل العصر بذلك أما إن قلنا بأنها في آخر الوقت طهرت ولم يبقى من الوقت إلا مقدار 4 ركعات ماذا تصلي؟ صلي الظهر قبل العصر كيف أولا؟ صلي الظهر قبل العصر ونصف قبل العصر في أي وقت طهرت؟ هنا طهرت قبل ركعة ما يشيس ركعة لنا ركعة لصلاة صلاة واحدة الظهر هي الظهر قبل العصر الخطاب المتوجه إلى نعم صلاة الظهر قبل العصر إذا ضاق الوقت اختص بالصلاة الخاصة بها بمعنى أنت الأصل حتى من غير حاجة إنسان أخر الوقت لآخر وقت العصر نبي قلنا 5 ركعات كم الوقت أخر الوقت حتى يبقى الأربع يصلي العصر الظهر لأن الظهر خرج وقته من عنده لأن من كان الأصل في الوقت أنه موسع إذا ضاق اختص بالصلاة التي هي في وقته فيصلي العصر الظهر يصلي من العصر لا ترى اشتركين في ظهر العصر يشتركين في الوقت الضروري. إذا قلنا أفضل الوقت الضروري الوقت الملكي. الاشتراك الذي يطلقه الملكي ليس في الوقت الضروري. الاشتراك الذي يطلقه الملكية في آخر الوقت الضروري اختيار. آخر وقت الضروري اختيار يطلق كل يعني. هذه بعد وقت العصر. هذا أول وقت العصر عند الله على عاد قدر الظهر يوم يصلي فيه ويكون في وقت الاختيار. يعني الظهر الاختيار بتاعه وقته يدخل بمقدار 4 ركعات في وقت العصر الأول. هذا شيء وهذا شيء ثابت. لكن تقصد مسألة الجامعة اشتركان في الجامعة فقط في وقتهما فقط. لا هو يصلي العصر فقط. قال لذلك قال الصلاة الأولى فقط. لذلك قال الصلاة الأولى فقط. واختلف في حال بهذه 4 ركعات من 3 ركعات من الليل إلى ركعة قضى الصلاة الأولى فقط. واختلف في حال بهذه 4 ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل أن حاضت في وقتهما فلا تقضيهما. ونقف عند هذا وإن شاء الله تعالى في الحصة القادمة لا أدري إن كنتم تريدون أن نجعلها نصف مراجعة نصف الأحد كما في الأصول نختصر قليلا حتى نبلغ باب سفر القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.